بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالسنا التي نشرح فيها ونتذوق معلقة زهير بن أبي سلمة، ولكننا في هذا المجلس نقدم بمقدمة عن زهير وعن شعره وعن معلقته، وأراها مقدمة ضرورية جدا، لأن زهيرا على الأخص نمط خاص من الشعراء، له أشياء يتميز بها، وشعره له أشياء يتميز بها. إننا الآن نتكلم عن شعري ونتكلم عن معلقة هي لشاعر يتميز بمدرسة واتجاه يستحق أن نقف معه هذه الوقفة وأن نعقد له هذه المحاضرة. نعم، زهير بن أبي سلمى شاعر جاهلي غطفاني لم يدرك الإسلام. زهير ابن ربيعة أو ابن أبي سلمى وبضم السين، هو الوحيد الذي يقال بضم السين، زهير بن أبي سلمى الوحيد الذي يقال فيه بضم السين، زهير بن أبي سلمى، وأبو سلمى هذا أبوه واسمه ربيعة. شاعر غطفاني، شاعر غطفاني جاهلي، هو والد الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، صاحب البردة، والد الصحابي الجليل كعب بن مالك الذي أنشد بردته وكان يعتذر بها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو لم يدرك الإسلام، لم يدرك الإسلام، بل هناك ما روي عنه من أنه كان، من أنه رأى في منامه ما قد يكون، ما قد يفسر بالإسلام، رأى في منامه وكأنه رام السماء بأسباب، أو صعد إليها فانقطعت هذه الأسباب، صعد إليها فانقطعت هذه الأسباب، فلم يدرك. فقال لبنيه، لكعب ولبجير، قال لهما: إنكما تدركاني خيرا بعد لا أدركه، فإذا أدركتماه فادخلا فيه، أو فليكن لكما منه نصيب، فليكن لكما منه نصيب. وكأنه يقول، يعني كأنه فسر هذا الأمر بوجود خير لن يدركه هو، ولكن سيدركه أولاده. هناك ما روي في هذا الشأن، فهو شاعر لم يدرك الإسلام. كان زهير على مرتبة رفيعة من الخلق والحكمة، معروف بهذا، كان على مرتبة رفيعة من الخلق والحكمة، وفي الحقيقة لم يتميز كشاعر، هو شاعر طبعا من الطبقة الأولى، ولكن حينما يرد ذكره أكثر ما يميزه وأكثر ما يورده على الذهن هو، وما يتميز به عن سائر الشعراء، هو قضية الأخلاق والحكمة، قضية الأخلاق والحكمة. نعم، وهذا أحد ما يميزه حينما سأتكلم عنه وعن شاعريته وعن أهم ما يميزه. أكثر ما يميزه أمور، أكثر ما يميز هذا الشاعر أمور. الأول أنه من الطبقة الأولى من الشعراء. محمد بن سلام الجمحي قسم الشعراء على 10 طبقات، وجعل في كل طبقة 4 من الشعراء. زهير بن أبي سلمى من شعراء الطبقة الأولى التي فضلت على سائر الشعراء. الطبقة هي امرؤ القيس، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، الأعشى، امرؤ القيس، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، الأعشى. هذه الطبقة فضلت على كل الشعراء. أبو عبيدة في كتابه الديباج يقول: أجمع الناس أو أجمع العلماء بالشعر على أنه، على أن شعراء الجاهلية 3: امرؤ القيس، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى. يقول ما يعني، ما يعني إجماع الناس على أن شعراء الجاهلية ثلاثة: امرؤ القيس والنبغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة، كما ذكر إجماعهم على أن الشعراء في الإسلام ثلاثة، يعني أشعر الشعراء في الإسلام ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل. جرير والفرزدق والأخطل. ولكن لما كان ابن سلام جعل الطبقات أو جعل الطبقة على أربعة شعراء، ضم إلى هؤلاء الثلاثة الأعشى، ضم إليها الأعشى، وضم إلى الثلاثة في الإسلام جرير والفرزدق والأخطل، ضم إليهم من؟ ضم إليهم الراعي، ضم إليهم الراعي. نعم. فأول ما يميزه أنه من الطبقة الأولى، من الطبقة الأولى. وابن رشيق في العمدة يقول: ليس لأحد بعد امرئ القيس من المكانة في قلوب العامة ما للنابغة وزهير والأعشى. يقول: ما لأحد بعد امرئ القيس، ما لأحد من الشعراء بعد امرئ القيس من المكانة في قلوب العامة، والمقصود يعني عامة النقاد، عامة العلماء، ما للنابغة ولزهير والأعشى. وأهل الحجاز يفضلون زهيرا. مشهور أنه وقع خلاف بين الناس على تقديم شاعر على شاعر، يعني حتى في كل طبقة، في كل طبقة، في الطبقة الأولى عندنا امرؤ القيس، وعندنا النابغة الذبياني، وعندنا زهير، وعندنا الأعشى. وقع الخلاف في تقديم واحد من هؤلاء على سائر الشعراء. أهل الحجاز يفضلون زهيرا، أهل الحجاز يفضلون زهيرا، زهير بن أبي سلمة، يرفعونه على كل الشعراء. جرير الذي هو رأس شعراء الإسلاميين، قلنا إن أبا عبيدة ذكر الإجماع على أن الشعراء في الإسلام جرير والفرزدق والأخطل. جرير في رواية عنه مشهورة يفاضل فيها بين الشعراء، أو يذكر الشعراء حينما يسأل، يسأله ابنه عن أشعر الشعراء وكذا، فقال عن الجاهلية تسألنه عن الإسلام أو عن الإسلام، فقال: أما في الجاهلية فزهير شاعرها، أما في الجاهلية فزهير شاعرها. الزهير إذن من ظاهر كلامه يرجح من؟ يرجح زهيرا على سائر الشعراء. هذا أول ما يميز هذا الشاعر، أنه من شعراء الطبقة الأولى، وهذا أول ما نقف عليه ولا بد أن تنتبه. هو واحد من الشعراء الذين أجمعوا على أنهم أشعروا ثلاثة في الجاهلية: امرؤ القيس والنابغة وزهير. امرؤ القيس والنابغة وزهير. وزهير. وهناك من يفضل زهيرا على غيره من الشعراء، يعني يجعله أشعر الشعراء على الإطلاق. إذن أول شيء ننتبه إليه أنه من الطبقة الأولى، وهذا له خطورته. الطبقة الأولى كما قال ابن رشيق حينما ذكرها، قال: ليس لأحد من الناس أو لأحد من الشعراء من المكانة في قلوب الناس ما لزهير والنابغة والأعشى، ما يعني بعد امرئ القيس، ما لزهير والنابغة والأعشى. نعم. الأمر الثاني الذي يميز هذا الشاعر أنه من شعراء الصنعة. انتبهوا إلى هذا المصطلح جيدا. الأمر الثاني أنه من شعراء الصنعة. أولا، ما معنى الصنعة؟ بعض الناس يظن أنه حينما نقول شعر مصنوع أو شعر متعوب عليه أو شعر منقح، يظنون أن المقصود هو أن الشاعر يؤلف الشعر ويتكلفه ويتعب فيه ابتداء، يعني كما نفعل نحن الآن نكتب الرواية مثلا، فنظل نفكر ونكتب وهكذا، ونمسح ونكتب ونمسح ونكتب، يعني التكلف باد في عملنا من أول الكتابة، يبدأ معنا من أول الكتابة، يظهر في عملنا من أول الكتابة. وكما في الشعراء الآن يفكر في البيت أصلا، كثيرون يظنون أن كلمة شعراء الصنعة التي كانت عند زهير بن أبي سلمة، أو التي كان على رأسها، أو ممن هم على رأسها زهير بن أبي سلمة، يظنون أن هذا هو معنى الصنعة، أنهم يتكلفون الوضع. لا، هذا يخالف طبيعة الجاهليين. انتبهوا، هذا يخالف طبيعة الجاهليين. فما معنى الصنعة إذن؟ معنى الصنعة هو أن الشعر، انتبهوا، هو أن الشاعر يضع الشعر ابتداء يرتجله كغيره من الشعراء الجاهليين، ولكنه لا يتركه كغيره. الشاعر الجاهلي ينفث شعره، هو نفسة صدر، هو عمل، عمل أو هو نتيجة لشيء عنده وليس عملا مصنوعا مجلوسا عليه، ليس عملا متعوبا عليه، ليس عملا ينظمه ويهيئه وينقحه وما إلى ذلك. لا، الشعر عنده نتيجة، ولهذا لا تحاسب الشاعر، انتبهوا إلى هذا جيدا، لا تحاسب الشاعر على شعره أفاد أو لم يفد، تقول لها شعرك هذا لا يفيدني معلومة جديدة ولا يفيدني شعورا جديدا أو مبادئ إنسانية جديدة أستفيدها كما في الروايات وما إلى ذلك، ومن قال لك إنه قصد إلى ذلك أصلا. عبد يغوث ابن الحارث كان ينزف وقد أعدم بالفعل، قطعوا له العرق وكان سكرانا، ومع هذا أنشد قصيدته الروح. ماذا يريد معك من هذه القصيدة؟ ماذا يقصدك بهذه القصيدة؟ بأي شيء يقصدك بهذه القصيدة؟ لا يقصدك، أنت الذي قصدت إلى القصيدة لترى كيف عبر عن نفسه وكيف خرجت روحه وكيف لفظ أنفاسه الأخيرة، أنت الذي قصدت إلى دراسة هذا التعبير الإنساني البحت. القصيدة لا تتعدى صاحبها، هذا هو الأصل، القصيدة لا تتعدى صاحبها، ليست عملا، انتبهوا، القصيدة الجاهلية أو الشعر الجاهلي ليس عملا، إنه نتيجة شعورية، إنه نفسة صدر، إنه انعكاس للمشاعر التي عند الشاعر، لا تحاسبه على إفادته للناس أو عدم إفادته، هو يعبر عما يجده في نفسه. فهذه كانت طبيعة الشاعر الجاهلي، هذه كانت طبيعته. ولكن الحال مختلف مع زهير. زهير مثل الجاهليين يرتجل القصيدة أول مرة، وهذه قاعدة، الجاهليون يرتجلون، ليس فيهم من يؤلف من المرة الأولى، انتبهوا إلى هذه المعلومة جيدا، الجاهليون لا يؤلفون القصيدة ابتداء، كلهم يرتجلون الشعر، يرتجلونه يعني يقوله ارتجالا في أول الأمر، أو يقولونه على البديهة، هناك الارتجال وهناك على البديهة، يعني درجتين، يعني على درجتين، هناك من يرتجلون أو من يقولون الشعر على البديهة، لا يقفون كثيرا، لا يفكرون، يلقي البيت، يلقي البيتين، يلقي القصيدة كذلك على البديهة، يفكر تفكيرا قليلا ولكنه لا يتكلف ولا يتعمل، خلاص. ولكن الفرق بين شعراء الصنعة وغيرهم من الشعراء أن شاعر الصنعة يمكث على قصيدته بعد أن يرتجلها، أما سائر الشعراء فيرتجلونها ثم يديرون إليها ظهورهم. ولأجل هذا المعنى وهذه الصورة التي قلتها الآن سماهم الأصمعي عبيد الشعر، يقول إن زهيرا من إن زهيرا وفلانا هذا هؤلاء عبيد الشعر. ما معنى عبيد الشعر؟ أن الشعر قد أثرهم وأخذ اهتمامهم بخلاف سائر الأعراب أو سائر العرب. العرب كانوا يلقون الشعر، العرب كانوا يلقون الشعر ولا يلتفتون إليه، هو شعورهم أخرجوه وانتهى الأمر، شعورهم الذي أخرجوه وانتهى الأمر. وأوضح مثال على ذلك عبد يغوث الذي قال قصيدته وهو يموت، لم يعد شيئا، لم يجهز شيئا، لم يجمع مادة علمية ليقول أو مادة يعني شعورية ليقول ويؤلف، ليس كالروائي، هو تنفس بها، لفظ أنفاسه بها، لذلك قلت إنها القصيدة الروح. أما الذي يمكث عليها فكأن القصيدة استعبدته، وكأن الانشغال بالشعر، كأن الانشغال بالشعر في عصر الجاهلية استعباد، لأن الجاهلية كان يتمكن ويتملك في الشعر، يتملك منه للدرجة التي يقولها ويرتجله ويدير ظهره إليه، خلاص كالكلام العادي. أما حينما مكث عليه يضبطه ينقحه يحككه وكذا، صار هذا عبدا لشعره، صار عبدا لشعره، وذلك سماهم الأصمعي عبيد الشعر، عبيد الشعر. يقال في شعرهم المحكك كما سماه الحطيئة لأنه من هذه المدرسة، يقال في شعره المنقح لأنه يتم تحقيقه. المحكك يعني الذي تأتي وتحكه وتثبت مكانه كلمة أخرى وهكذا، تحك الكلمة من الرقعة الجلدية وتثبت كلمة أخرى وهكذا، أو تحكها يعني تزيلها عموما وتضع مكانها كلمة أخرى وهكذا، تحك البيت كله ربما. نعم، كانت هذه المدرسة تسمى مدرسة تعديد الشعر أو شعراء الصنعة. رأس هذه المدرسة المشهور هو أوس بن حجر. أوس هذا أستاذ زهير، وزوج أمه، وقد تستطيع أن نلحق به المدرسة ونقول المدرسة الأوسية اختصارا، نقول المدرسة الأوسية يعني التي تنتسب إلى أوس بن حجر لأنه رأسها المشهور والمعروف وكبيرها، وإن كان زهير أشهر ولكنه ليس الأول، هو تلقى هذا المنهج، أولها أوس بن حجر، أخذ هذا المنهج عنه زهير بن أبي سلمة. وزهير كما قلت زهير هو ابن زوجته وراويته، يعني يروي عنه وهو ابن زوجته. نعم، فأوس أستاذه، وعن زهير ابن أبي سلمة أخذ ابنه كعب، والحطيئة أيضا، الحطيئة هذا الشاعر المخضرم المعروف، نعم هو تلميذ لزهير بن أبي سلمة، وإن كان في أخلاقه وفي مبدأ شعره وفي اتجاه شعره من جهة المعاني يختلف عن زهير كثيرا، يختلف عنه كثيرا جدا. نعم، فأوس بن حجر تلقى عنه هذه الطريقة راويته زهير بن أبي سلمة، وزهير بن أبي سلمة تلقى عنه كعب والحطيئة، والحطيئة أيضا روى عن كعب، كان كعبا كان أعلى منه لقربه من أبيه وروايته الشعر عنه فكان الحطيئة أيضا من تلامذة كعب، فنستطيع أن نقول أوس، زهير، كعب، الحطيئة. نعم، إذن هناك مدرسة وهناك منهج استمر، استمر في هذا الأمر، في هذه الطريقة. وعن الحطيئة أخذ كثير عزة، كثير عزة، وعن كثير عزة أخذ من؟ جميل، جميل بن معمر، جميل بثينة، وعن جميل بثينة أخذ من؟ هدبة ابن خشرم، الشاعر المعروف الأموي المعروف. إذن عندنا شاعران جاهليان، أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمة، وشاعران مخضرمان، الحطيئة وكعب بن زهير، والحطيئة. وعندنا ثلاثة شعراء إسلاميون، كثير وجميل وهدبة، بن خشرم. هذه السلسلة من الشعراء الأربعة هي فقط ما علمناه، أقول لا أقول هي السلسلة هي كل السند، لا، هي ما علمناه، ما وقفنا عليه، هذه معلومة وقفنا عليها، ولكن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على استمرار وبقاء هذه المدرسة، لأنها لها منهج، لها قوام، ويخول لها أن تبقى بعد ضعف اللغة، هذا أمر مهم جدا، يخول لها أن تبقى. لماذا؟ لأنهم يحتاجون بالفعل إلى التنقيح وإلى التحكيك وإلى ضبط الشعر بعد ارتجاله، يحتاجون إلى ذلك لأنهم يجودونه، والمذاهب التي ظهرت بعد ذلك من المنافسة بالشعر ونحو ذلك وإلقائه بين الناس وبين الملوك وما إلى ذلك، هذا كله يجعلهم يحتاجون إلى قضية التنقيح. والتنقيح والمذهب الذي كان فيه زهير بن أبي سلمة، المذهب المعنوي الذي كان يقول عليه زهير بن أبي سلمة ساعده على قضية التنقيح. لم يكن زهير يقول الشعر فقط يعني ينفث به عن شعور عنده ثم ينصرف، لا، كان يعده لأشياء معينة سنتعرف عليها، كان يعده لأمور معينة نتعرف عليها إن شاء الله تعالى. نعم. وذكروا من بمناسبة الكلام على صنعة زهير، ذكروا أن أشبه الناس به في شعره في الإسلام الفرزدق. لماذا؟ حينما يقارنون بين الفرزدق وجرير ماذا يقولون؟ يقولون الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر، هكذا قالوا في الفرزدق وجرير، وهما الشاعران المتنافسان، أكثر شاعرين على مدى التاريخ وقع بينهما التنافس، ونقاء الجرير والفرزدق معروفة، لم يقع التنافس والتهاجي هذه المنافسة الحادة، المنافسة الأدبية الحادة لم تقع بين شاعرين كما وقعت بين الجرير والفرزدق، لم تقع بين أحد أصلا كما وقعت بين الجرير والفرزدق. نعم، في المجال الأدبي مشهورة جدا علم. فقالوا مما قالوا في وصف جرير والفرزدق ماذا قالوا؟ قالوا جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر. ما معنى ينحت من صخر؟ يعني الفرزدق يصنع بيت الشعر في صورة تمثال من الحجر، نعم دقيق ومنقوش وجميل وفيه رسومات جميلة ولكنها حجرية يعني تدوم. بيت الشعر ليس منسابا كما عند جرير ولا كما عند المجنون، مجنون ليلى، مجنون ليلى لا تشعر أن لا أنت لا تشعر أنه ينحت بيت الشعر، لا تشعر أنه يكون تحفة أمامك، لا تراه يصنع تحفة، ولكن الفرزدق كان يصنع تحفة، زهير بن أبي سلمة كان يصنع تحفة أيضا. انظروا إلى بيت من زهير، وبعضكم تعامل مع هذه المعلقة أو مع شعر زهير عموما، انظروا إلى شعره وإلى شعر مجنون ليلى. مجنون ليلى شعر ينساب، رقراق سائل، تشعر أنه لم يفكر فيه حينما أتى به، بينما شعر الفرزدق فكر فيه. شعر الفرزدق منحوت، يقدم لك منتجا ليبقى تمثالا، يقدم لك تمثالا، يقدم لك شيئا مزخرفا جميلا، نحته وتعب عليه. هذا معنى قولهم الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر. ولهذا ذكر أبو عمرو بن العلاء أن أشبه الناس في الشعر من الإسلاميين بزهير بن أبي سلمة هو الفرزدق، كان يشبه يلحق الفرزدق بزهير بن أبي سلمة ويلحق جريرا بالأعشى. لماذا؟ لأن كل منهما يضرب صغار الطير وكباره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لأن كل منهما يقول الشعر في كل الأبواب، يقول الشعر في معان كثيرة، ويقول الشعر العالي والنازل، يعني لا يرسم لنفسه خطا معينا يلتزمه، لا، كلما قابله الشعر قال شعرا، كان عاليا كان نازلا كان متوسطا، لا إشكال لا إشكال. بخلاف زهير بن أبي سلمة، انتبهوا، بخلاف زهير بن أبي سلمة شعره تغلب عليه الجودة، شعره تقريبا كله جيد. لماذا؟ لأنه لا يقول إلا ما يرضى أن يبقى، لا يقول إلا ما يرضى أن يبقى، لا يقول من الشعر إلا هذا الذي صنعه وجوده ليبقى. هو كالفرزدق صنع منحوتة، صنع تحفة، واضح، صنع تحفة. نعم، بخلاف الجرير وبخلاف الأعشى، ولهذا ترون أن شعر الأعشى كبير، ديوان الأعشى كبير. إذا نظرتم في الدواوين الجاهلية وجدتم أن ديوان الأعشى كبير وديوان جرير كبير أيضا. ليس معنى ذلك أن كل ما أنه لا له ديوان كبير وأن اسمه مشهور هذا الأعشى وهذا جرير أن كل ما عنده جيد، لا هو يضرب كبار الطير وصغاره لا يعنيه. نعم، فهذه نقطة مهمة تستفيدونها. زهير من شعراء الصنعة، ويجود شعره فيبقى شعره، فهو ينحته يصنعه صناعة ليبقى، ليظل موجودا. ولذلك شعره كله جيد تقريبا، شعره كله جيد، ويشبه به الفرزدق. وإذا وجدتم في كلام النقاد، قرأتم في التمييز بين الجرير والفرزدق، وجدتم مثل ذلك أو وجدتم مصداق ذلك حينما يتكلمون عن جياد الفرزدق وعن جياد جرير ونحو ذلك. الفرزدق له عناية أكبر لأنه ينحت، والإنسان لا ينحت شيئا إلا ليكون جميلا، بخلاف الذي يغرف من بحر، الأمر عليه سهل، يأتي بالشعر ها هنا وها هنا. وهكذا كان الأعشى في الجاهلية، ولهذا شبهه جريرا بالأعشى. هذا أبو عمرو بن العلاء شبه جريرا بالأعشى، وشبه الفرزدق بزهير، وشبه الأخطل بالنابغة الذبياني، شبه الأخطل بالنابغة الذبياني. نعم. إذن الأمر الثاني الذي يتميز به زهير بن أبي سلمة أنه من شعراء الصنعة، من شعراء الصنعة، وكان أوس أستاذه. للهمذان في مقاماته كلمة جميلة جدا، حينما في المقام القريضية، هي أول مقامات في مقامات بديع الزمان الهمذاني، حينما سئل عن الشعراء وسئل عن جرير، ماذا قال في جرير؟ قال: يذيب الشعر والشعر يذيبه، ويدعو القول والسحر يجيبه. انظر إلى قوله: يذيب الشعر والشعر يذيبه، ويدعو القول، يدعو القول والسحر يجيبه. انظروا إلى كلمة عبيد الشعر، وإلى كلمة التنقيح وتحكيك الشعر أو تصنيع الشعر. انظروا إلى هذه الكلمة وإلى قوله: يذيب الشعر والشعر يذيبه، يعني من كثرة ما مكث على الشعر اندمج به جدا حتى صار يذيب الشعر. يعني هو صانع، كأنه صائغ، وهو يذيب الشعر كمن يذيب الذهب، والشعر يذيبه، وكأنهما قد اختلطا ببعضهما جدا فصار كالماء الواحد. ثم قال: ويدعو القول، يدعو القول، ينادي على القول. انظر إلى قوله: يدعو القول، إذن هناك نوع من التعمد أيضا، يدعو القول. طيب، وما الذي يستجيب له؟ قال: والشعر والسحر يجيبه. أعجبتني جدا هذه الجملة، أعجبتني جدا في الحقيقة، حينما قال: يذيب الشعر والشعر يذيبه، ويدعو القول والسحر يجيبه. كلمة رائقة جدا. إذن زهير بن أبي سلمة لا أقول هو أول هذه المدرسة، هو حلقة في هذه المدرسة، مرحلة في هذه المدرسة، ولكنه رأسها وأشهرها، هو رأس هذه المسألة، رأس هذه المدرسة وأشهرها، أشهرهم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد طأطأ من أوس، طأطأ منه، حتى قيل إن أوس بن حجر أشعر من زهير، ولكن النابغة وزهير طأطأ منه. يعني النابغة وزهير أخملا ذكر أوس، أوس الذي هو أستاذ زهير. انتبهوا إلى هذا، يقولون إن أوس بن حجر، أظن هذا كلام أبي عمرو بن العلاء، إن أوس بن حجر، نعم كلام أبي عمرو هذا، يقول إن أوس بن حجر أشعر من زهير، أوس بن حجر أشعر من زهير، ولكن النابغة وزهيرا طأطأ منه، يعني أخملاه، أخملا ذكره. نعم، والنابغة على الأخص، النابغة على الأخص طأطأ منه، يعني أخمل ذكره. نعم، وأظن المروية عن أبي عمرو، لا أذكر نصه تقريبا، أظن المروية عنه أنه قل: والنابغة طأطأ منه، لكنهم ذكروا كذلك أن كل من زهير والنابغة طأطأ من أوس بن حجر، يعني أذهب، وهذا الواقع، يعني أذهب شهرته ولكن أوسن أشعر من زهير على كلام أبي عمرو ابن العلاء. نعم، إذن أول ما يميزه أنه من الطبقة الأولى، والأمر الثاني الذي يميزه أنه من شعراء الصنعة، وعلمنا ما هي الصنعة، علمنا ما هي الصنعة. الأمر الثالث الذي يميز هذا الشاعر أنه حكيم الجاهلية، حكيم الشعر في الجاهلية. الحكمة هي أكثر ما يميز زهيرا في شعره، صاحب من ومن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صاحب من ومن. نعم، الشعر أو الحكمة في شعر الجاهليين ليست قاصرة على زهير، ولكنه رأس هؤلاء الشعراء الحكماء، هو رأسهم. طرفة ابن العبد الحكمة في شعره، والظلم فرق بين حيي وائل، بقر تساقيها المنايا تغلب، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب. نعم، أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذا يحرب يغضب. ها، وكذلك لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد، هذا في معلقته، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، هذا أيضا في معلقته. ومن معلقته كذلك، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس أو على المرء من وقع الحسام المهندي، هذا طرفة ابن العبد. وهناك كذلك خاله، خال طرف المتلمس، شعره مليء بالحكمة حتى تكاد تقول إنه أحكم من زهير، ولكن المتلمس أصلا شعره قليل، الشعر الذي وصلنا من شعره قليل، وهو أصلا شاعر مقل، وهو يبدو أنه أصلا شاعر مقل. نعم، فتكاد تجد القصيدة لمتلمس الضبعي كلها، تجدها كلها في الحكمة، ولكن لم يتفوق أحد على حكمة من؟ لم يتفوق أحد على حكمة زهير في شعره، خاصة وأن زهيرا في شعره، أو أن الحكمة التي في شعر زهير تتجه نحو طبيعة الحكمة، وهي أنها تكون في الأمور العامة المجتمعية التي فيها صلاح الناس. لذلك قلت لكم إن الحكمة، إن شعر زهير يناسبه أن يكون هذا الشعر من شعر الصنعة، يعني يناسبه بعد أن يرتجل القصيدة أن يمكث عليها، لأنه يصنع منتجا، هذا هو في الحقيقة، يصنع منتجا خلاص. فحينما يضع القصيدة ليلقيها في أمر ما أو في حكمة ما أو في المعاني، يحتاج إلى سبكها، وليس الأمر معه أنه مجرد شعور قد طرأ على ذهنه فألقاه في أبيات جيدة وانتهى الأمر، كما هو غالب عامة الشعراء السلقيين. لا، وإنما يرتجل، نعم، أولا بحكم كونه جاهليا، واللغة عنده هي أول ملكة عنده، اللغة، فيرتجل الكلام ثم يمكث عليه، يحككه وينقحه ويصححه ويصنعه صنعا. ولهذا كانت تسمى قصائده بالحوليات. لماذا؟ لأنه كان يطرق القصيدة حولا كاملا سنة، يعني لا يخرجها إلا بعد سنة على ما قيل. ليس معنى هذا أنه ينظر إليها في كل يوم، لا، هذا ضعف، أن تخرج القصيدة هكذا بعد سنة ينظر لها في كل يوم، لا، ليس هكذا، يعني أنه يصبر عليها سنة، يرتجل القصيدة ويقول هذه لن تخرج قبل سنة، وهو في خلال هذه السنة يعاود النظر إليها حتى يطمئن إلى خروجها، ولا يجعلها عنده أكثر من سنة. والذي يظهر لي أنه كان يخرج القصيدة قبل ذلك، ولكن السنة هي الحد الأقصى، هذا ما يظهر لي، أن السنة هي الحد الأقصى للقصيدة، وليس أن كل قصيدة يمكث عليها سنة كاملة، كما هو مشهور يعني في دوائر التعليم أن القصيدة تمكث سنة ينقحها. لا، أولا هو لا ينقح فيها كل يوم، هو يتركها، يجعل مدة النظر فيها وتنقيحها هذه السنة، يجعلها خلال هذه السنة، ولكن يعني كحد أقصى، ولكن لا ينظر فيها دائما وكل يوم. يعني السنة ليست ظرفا أو ليست معيارا لنظر القصيدة أنه ينشغل في القصيدة طوال السنة، لا، ينظر هي ظرف لها، ظرف للنظر في القصيدة. نعم. والأمر الثاني أنه قد يخرجها قبل سنة إذا اطمأن إليها، ولكن هو يضع لها حدا سنة، يضع لها حدا سنة، ولكن لا، قد يخرجها قبل السنة إذا اطمأن إليها. ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ لكن يقول لا تمكث أكثر من سنة، هذا هو ظني، لأن القصائد قد تستوي معه قبل ذلك. وكلامهم في ذلك يحتمل حوليات، بمعنى أنها يعني رصدت أو تركت حولا، يعني أو كان لها أن تمكث حولا، فالخبر يحتمل كل ذلك. وأستبعد أن كل قصيدة تخرج قبل يعني لابد أن تمكث سنة، لأن الأمر ليس لا يكون محددا هكذا بالمدة، لا، الأمر ليس أمرا دراسيا هكذا محدد بالمدة، الأمر متعلق باطمئنان الشاعر إلى القصيدة، ولكنه وضع سنة كحد أعلى لمكوثها عنده، بعدها يخرجها. واضح؟ فماذا لو اطمأنت إليها قريحته قبل السنة؟ يخرجها، لا إشكال. نعم، لأن الأمر كما قلت يتعلق باطمئنانه إليها وبقريحته لا بالمدة، وإنما تصلح المدة أن تكون حدا فقط، تصلح المدة أن تكون حدا. نعم. كان طبعه في شعره يتوجه به نحو المجتمع كما قلت لكم، وهذا الشعر وهذا الطبع والتوجه عنده بخلاف ما هو عند طرفة، لأنك يمكنك أن تجري مقارنة بين الحكمة عند طرفة وبين الحكمة عند زهير. الحكمة عند طرفة حكمة ذاتية، هي أقرب إلى الأخلاق الذاتية، أقرب إلى الأخلاق الذاتية، كما يقول في ضديته المعروفة، وما صارت معروفة الآن للأسف، يعني ما صار شيء من الشعر معروفا. يقول في هذه الضادية: وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي، وإني لأستغني فما أبطر الغنى وأبذل ميسوري لمن يبتغي قرضي. انظر. وأعثر أحيانا فتشتد عسرتي، انظر إلى الكلام، وأعثر أحيانا فتشتد عسرتي وأبذل وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالني حتى تجلت وأسفرت أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضي، ولكنه سيب الإله وحرفتي وشد حيازيم المطية بالغرض، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض، يعطي القليل على، لا أذكر ماذا قال، قال: لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض، أظن، لا أذكر بالضبط، يعني الرحض أم شيء آخر. نعم، هذا في قصيدته الضادية، كلها في الأخلاق، كلها في الأخلاق. ولست بذي لونين في من عرفته، وما البخل فعلا من سمائي ولا أرضي، كلها أخلاق ذاتية، أخلاق ذاتية، ولكنه اقترب نوعا من حكمة زهير في قصيدته التي هي من 9 أبيات، والتي قالها لأهل أبيه حينما منعوا أمه حقها، حينما قال لهم: ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهت وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب. هذه يقول فيها في آخر بيت فيها: أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم إن الكريم إذا يحرب يغضب. هذه نعم فيها روح عامة. يقول فيها يقول والظلم ماذا أقول لا أذكر هناك أبيات عامة فيها في قضية الـ يعني في دحو حكمة عامة. يقول حاول أن أذكر منها يقول: وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، وقراف يعني ومخالطة وملابسة من لا يستفيق دعارة، من لا يستفيق من غيه وفحشه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. يقول: والظلم داء ليس يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب. هذا كله من هذه القصيدة. نعم اقترب فيها من زهير، لكن يغلب على حكمة طرفه أن تكون أخلاقا ذاتية شخصية، أن تكون أخلاقا شخصية، كقوله: ولست بذي لونين في من عرفته، وما البخل فعلا من سمائي ولا أرضي. ها نعم. فطرفة ابن العبد أخلاقه ذاتية أو حكمته ذاتية، وليست كلها في النهاية حكمة في الحقيقة، بعضها قد يودي به إلى الهلاك، ككلامه في معلقته عن الإسراف وبذل المال ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ولكن يعجبني جدا هذا الخلق حينما يقول: وإني لحلو للخليل، وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. انظر إلى هذه الشجاعة والمصارحة. ويوافقه: ولست بذي لونين في من عرفته، ولا البخل فعلا من سمائي ولا أرضي. انظر إلى هذه الصراحة. الآن يقولون هذا يعني أبله، هذا الذي يبدي مشاعره كما هي. انظر إليه ماذا يقول: وإني لحلو للخليل، لين للخليل، حلو له للخليل، وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. انظر إلى هذا التأكيد، أكد في معاملته لذي الأضغان، في مرارته لذي الأضغان، ولم يبدي ذلك في حلو للخليل. لماذا؟ لأن الحلو للخليل يبدي حلاوته له، لهذا لا إشكال، يفعله كل أحد. لكن أن تبدي بغضك لأي أحد تبغضه، لا، هذا يحتاج إلى نوع شجاعة، ولذلك أكده، قال: وإني لحلو للخليل، وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. فكلها أخلاق شخصية، قد تختلف معه في هذا، قد تعارضه بقول زهير مثلا في هذه المعلقة التي بدأنا فيها: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. قد تدخله، قد تعارض بين ذلك، لكن وإن كنت لأرى تعارضا في الحقيقة، لكن قد تعارض بينهما. فالأمر الثالث الذي يميز هذا الشاعر هو أنه شاعر حكيم، وشعره مليء بالحكمة، ويتوجه في هذا الشعر إلى المسالمة وإلى حقن الدماء. شاعر رائق جدا في الحقيقة، متحضر جدا، وشتان بينه وبين عمرو بن كلثوم، شتان بينه وبين عمرو بن كلثوم الذي يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا الشاعر يقول: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي، ركبت كل لهذمي. ما معناه؟ يعني يقول: كان من عادة العرب أن الفريقين إذا التقيا للقتال، إذا قام فريق بإدارة الرماح، يعني الرمح تكون له قاعدة ويكون له الجانب الذي فيه السنان، الجانب هذه العوالي تسمى العوالي، يعني طرف الحربة، ولها القاعدة من الأسفل التي قد لا تقتل، القاعدة من الأسفل، فإذا أداروا الرماح يعني جعلوا ظهورها للخارج تجاه العدو، تجاه الفريق الآخر، فهذا إشعار منهم بأنهم يريدون التفاوض، يعني عندهم استعداد لحقن الدماء، عندهم استعداد لحقن الدماء. فإذا أداروا الرماح، إذا أداروا الرماح خلاص هذا قرار بالقتال. ولكن إذا جاءوا وقد أداروا الرماح، يعني جعلوا ظهورها تجاه العدو، فهذا معناه أنهم يريدون أن يأخذوا وقتا أيضا للتفاوض ولحقن الدماء، ولم يقرروا الحرب القرار الأخير بعد. نعم. وهذا شرحته لكم عند قول عبد يغوث في قصيدته: وعادية ثوم الجراد وزعتها بكفي، وقد أنحوا إلي العوالية. أنحوا إلي العوالية يعني وجهوا إلي عوالي الرماح، يعني خلاص الحرب فيها قرار لا رجوع. لكن إذا جاءوا ابتداء وقد أداروا الرماح، نعم هذا في تفاوض. أما إذا جاءوا وقد أنحوا إليه العوالية، ما معناه؟ ما معناه أنهم متهيئون للحرب تهيئا أخيرا تاما، لا مجال للرجوع ولا مجال للتفاوض ولا لأي شيء. فزهير بن أبي سلمة هنا ماذا يقول؟ يقول: ومن يعصي أطراف الزجاج، الزج جمع الزج الذي هو قاعدة الحربة، يقول: إذا كنت في حرب وجاءك الطرف الآخر، جاءك الطرف الآخر وقد وجه إليك ظهر الرمح يريد التفاوض، فأطع ذلك، أطع ذلك وفاوضه واحقن الدماء، مهما بذلت من الأموال ومهما تنازلت احقن الدماء. هذه أخلاق زهير بن أبي سلمة، شاعر راق جدا. هذه أخلاقه شتان بينه وبين عمرو بن كلثوم. ها؟ يقول: ومن يعصي أطراف الزجاج، يعني من أتاه أعداؤه وقد أداروا الرماح ويريدون حقن الدماء ويريدون السلام، فإنه يطيع العوالي ركبت كل لازم. يطيع العوالي يعني سيطيع، من لم يطع أطراف الزجاج بالسلام ويتفاوض سيطيع أطراف الرماح فترغمه الحرب. فهذه أخلاق زهير بن أبي سلمة. وكان في شعره يثني على من يثني على هؤلاء الرؤساء الذين ينفقون على الفقراء. هناك من كان ينفق على الفقراء فكان يثني عليه كثيرا جدا، وهناك من ينفق لأجل حقن الدماء فكان يفعل نفس الشيء، يثني عليه وكذا حتى يشجعه على هذا العمل الخير. وما كان يتكسب في شعره في الحقيقة، وهذا سأتعرض له. نعم. إذن هذا الشاعر كان حكيم الجاهلية بالفعل، وشعره وحكمته ستشعرونها، ومذهبه في الحكمة تشعرونه إن شاء الله تعالى، أو تشعرون طرفا منه في المعلقة. ومما يميز هذا الشاعر أيضا أنه استمر الشعر في عقبه. أكثر شاعر جاهلي استمر الشعر في عقبه وكان من بيت شعر زهير، وأكثر شاعر إسلامي استمر الشعر في عقبه جرير. زهير بن أبي سلمة خاله بشامة بن الغدير، أو بشامة بن الغدير، خاله بشامة بن الغدير شاعر، وزوج أمه شاعر، أوس بن حجر، وزوج أمه شاعر، وأبناؤه شعراء، كعب وبجير شعراء، وأبناء كعب وبجير شعراء كذلك. فخاله بشامة ابن الغدير شاعر، وزوج أمه شاعر، وأبناؤه شعراء، أبناؤه شعراء، وأبناء أبنائه شعراء. جرير كان أبوه عطية شاعرا، وكان جده الخطفي شاعرا، وأبناء جرير كلهم شعراء، وأحفاده شعراء. تخيلوا، جرير ابن عطية في الإسلام، أبوه كان شاعرا وجده كان شاعرا، أبوه عطية كان شاعرا وجده كان شاعرا الخطفي كان شاعرا، وأبناء جرير كلهم شعراء، وأبناء أبنائه شعراء. يقولون: ما استمر الشعر في بيت في الجاهلية، في أهل بيت في الجاهلية، ما استمر في زهير، وما استمر الشعر في أهل بيت في الإسلام، ما استمر في جرير. نعم. وهنا يقولون استمر في عقبه، يعني في ذريته. ومما يميز زهيرا أيضا أنه فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعله أشعر الشعراء. مما يروى في ذلك أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: أنشدني لأشعر شعرائكم، أنشدني لأشعر شعرائكم. قال: ومن يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير. قال: وكان كذلك؟ قال: نعم. قال: بما كان كذلك؟ قال: كان لا يعاضل بين الكلام، ولا يتبع وحشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. انظر، كان لا يعاضل بين الكلام، لا يعاضل يعني لا يعقد التركيب، ولا يتبع وحشيه، كان لا ينتقي الوحشية من الألفاظ كما قد يفعل البعض من الشعراء. ها؟ يا سائلي عن حبل طنجة عجريفة، أجرفتها تمر كالعنب على صي. هذا شعر ظريف يعني، ضربته فقط المثال يعني، أو استظرافا يعني. نعم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع شعره إلى الفجر، كان يطلب من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يطلع أن ينشده شعره حتى يطلع الصبح. انظر كان يسمع، وكان في السفر معه كذلك يصحبه ويلقي عليه من شعر زهير، كان يحب شعر زهير جدا ويقول إنه أشعر الشعراء، صاحب من ومن ومن كذا ومن كذا، هذا في آخر القصيدة، صاحب من ومن. نعم، فهذا هذه علامة فارقة في هذا الرجل، في زهير بن أبي سلمة، أنه كان يفضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، يعني كان صادقا في شعره. بعض النقاد يقول لابد أن نلاحظ هنا أن معايير عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي معايير ماذا؟ معايير أخلاقية في الشعر، يقول هي معايير أخلاقية في الشعر. نعم، بعضهم يقول هذا، لكن أرى أن بعضها معايير أخلاقية معنوية وبعضها معايير فنية. كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه. طيب سؤال، هل هذا يكفي لأن يكون أشعر الشعراء؟ هل هذا يكفي لأن يكون جرير، لأن يكون زهير بن أبي سلمة أشعر الشعراء؟ لا، ربما يأتي رجل لا يعاضل بين الكلام، نحن العامة لا نعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه، نحن لا نتبع وحشيه، ولكنه يقول إنه تبوأ هذه المكانة دون تعمل وتعقيد. هذا هو، تبوأ هذه المكانة دون تعمل ودون تعقيد، دون أن يعقد من الفرز، بخلاف الفرزدق كان يتعمد فعل ذلك وكان يداعب بذلك النحاة، كان يداعب بذلك النحاة. نعم، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، معقدة جدا، ولا أقول تكاد لا تفهمها، أنت لا تفهمها أصلا بدون أن ترتب إليك ترتيبا جديدا، صعب جدا أن تفهمها بدون ذلك، أو أن فهمها ممتنع أصلا. نعم، كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه أو إلا بما يمدح به الرجال، على اختلاف الألفاظ التي وردت في ذلك، لا يمدح الرجل إلا بما فيه أو بما يمدح به الرجال. ما معناه؟ يعني لا يمدح الرجل إلا بالصفات التي يمدح بها الرجل فعلا، التي يمدح بها الرجل، يعني لا يمدحه بكثرة ماله، لا يمدحه بوسامته، لا يمدحه بطيب عطره، لا يمدحه إلا بالأشياء التي يستحق بها أن يمدح فعلا. من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة ويلقى المذقة. نعم، قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون على أبوابه طرقا. من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. وله بيت قالوا إنه أمدح بيت قالته العرب، بعضهم يقول إنه أمدح بيت قالته العرب، الحاتمي يقول هذا، يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يقول هو يمدح هرما تراه إذا ما جئته متهللا، يعني إذا ما جئته رأيته متهللا سعيدا بك، مع أنك أنت الذي أتيت لتطلب منه تأخذ منه، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كأنك ستعطيه ما ستسأله أنت عنه، ستسأله أن يعطيك إياه. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، رأيت إلى هذا المدح وهذا الخلق. نعم، فكان لا يمدح الرجل إلا بما فيه، وعنده أخلاق عالية جدا في مدحه. ومما يميز هذا الشاعر كذلك أن أجود شعره هو ما قاله في هرم ابن سنان، هرم ابن سنان وأجود. لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يكن من الملوك بالمناسبة، هذا الرجل لم يكن من الملوك، وإنما كان من الرؤساء الكبار، من كبار القوم، ولم يكن من الملوك، فهو لم يمدح ملوكا في الحقيقة، ولم يسافر إلى ملوك ليمدحهم كما فعل النابغة أو كما فعل الأعشى. والنابغة لا أقول إنه يعني تملق الملوك وكذا، لا أقصد يعني لم يسافر، وفرق بين النابغة والأعشى. وفرق أيضا بين النابغة وزهير، هذه قضية أخرى أتعرض لها إن شاء الله، سواء هنا أو في موضع آخر. أجود شعره ما قاله في هرم ابن سنان، وكان يحسن للفقراء، إذا أجدبت السنة نحر لهم وأواهم وأعطاهم وبيتهم وأكرمهم، فكان يمدحه دائما. وجيدته ليست هي المعلقة فقط، انتبه، كل شعره في هرم ابن سنان جيد، وتقريبا كل شعره في هرم ابن سنان. وبمناسبة أقول شيئا هنا بمناسبة الكلام على السبب الذي يمدح لأجله أو قال الشعر لأجله، زهير بن أبي سلمى لا تجد في شعره أبدا ما قد، انظر، لا تجد في شعره ما قد تقول إنه فحش، لا أقول ما تجد فحشا، لا تجد ما قد تقول إنه فحش إلا في قصيدة واحدة من ثمانية أبيات هجى بها قوما، وهي على مقياس الهجاء ساقطة، واضح جدا أنه كان غضبانا في هذه، وهي قصيدته التي أولها تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، نعم، وقال في آخرها فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، القصيدة الوحيدة التي أفحش فيها. والفحش ليس هجاء كما يعني كما يقول أهل الصنعة، الفحش ليس هجاء، السب ليس هجاء، ليس انتقاصا، السب يدل على خبث نفس صاحبه. وواضح جدا أن زهيرا هنا كان غضبانا جدا، لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي هجاه وهجى قومه قد سرق، أغار على إبل زهير، فسرقها وسرق معها يسار، الفتى الذي يرعى الإبل، فتى عبد عند زهير يرعى هذه الإبل، فسرق الإبل بالعبد، فأرسل إليه قصيدة فيها نوع مودة وفيها نوع وفيها أدب، ولكن فيها أيضا نوع تعريض وتهديد، أرجع الإبل وأرجع زهير، أرجع الإبل وأرجع يسارا، وانتبهوا انظروا ماذا فعل، أرسل قصيدة، وهذا رقي منه، العرب لم يكونوا كذلك أبدا، هذا أغار عليه، ماذا يفعل؟ يغير عليه ويأخذ يسترد إبله، يخلص إبله ويسرق إبل الآخر ويسبي نساءه كرد على هذه الفعل، حتى لا يفكر بعد ذلك لا هو ولا أحد من العرب أن يفعل ذلك معه، هذا رد فعل أي عربي أبي وأي قبيلة قوي. وزهير كان قويا، ليس بقبيلة واحدة بل بقبائل، وكان شاعرا، ولكنه أرسل قصيدة يعني يتودد فيها نوع تودد، ويقول يعني رد الإبل ورد يسار، وهدده الشعر معرة يعني سأهجوك، فلم يفعل، فهجاه بهذه القصيدة، انظر، وهي كلها ثمانية أبيات، لأن نفسه في الهجاء قصير، وكان هجاؤه أو كان يعني كان فحشا وكان عنيفا وكان شاذا على زهير وعلى غير زهير أيضا، هو أشبه بمن غضب غضبا شديدا فخرج عن طبيعته. هي هذه القصيدة من ثمانية أبيات فقط، كان سبابه فاحشا جدا، يقول إنكم يعني قال لهم تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، لماذا؟ يعني الشعار هو المكان، يعني مكان هكذا فيه رمز فيه شيء واضح، ينادى في هذا المكان عند الأمور العامة والهامة، عند الأمور المهمة ينادى فيه حتى يسمع الناس كل شيء، واضح؟ فكان يؤتى بيسار، هو يقول أتيتم بيسار إلى هذا الشعار وناديتم يسار، إنه هنا ليجامع نساءكم، فأتت نساءكم واحدة واحدة وهو يجامعهن واحدة، فأنتم تبقون يسارا، لماذا؟ تبقون يسارا لأجل أن نساءكم في حاجة إليه، واضح؟ وقال في نهايته، طبعا يقول له هذا بداية فقط، قال في نهاية القصيدة فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، انتبه، إذا قلت الشعر فيكم وأسأت فيكم القول وحمل التجار هذا الشعر ووردوا به المياه، يعني المسافرون نزلوا على المياه في الطرق وكذا. طبعا السفر يكون على مراحل، والمراحل ينزلون فيها على ماء حتى ينتجعوا فيها ويشربوا ويرتاحوا وكذا قبل، ويتحملوا الماء قبل أن يعاودوا السير. ها يقول في كل منزل ينزلونه سينشرون هذا الشعر، لأنهم إذا نزلوا على ماء التقوا بأهل هذا الماء، كل ماء عليه فيه قوم يعكفون عليه، التقوا بأهل هذا الماء ورووا هذا الشعر، وينتشر الشعر في العرب كلها. فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ التجار به أو إذا ورد التجار به المياه. فقال له هذا الرجل السارق، قالوا له يعني اقتل يسارا، فماذا فعل؟ رد يسارا ورد الإبل، كان حكيما. فزهير ليس له فحش إلا في هذه الأبيات القليلة فقط، وشعره كله لا أقول ليس فيه فحش، ليس فيه ما قد تقول إنه فحش. انظر إلى كلامي، ليس فيه ما قد تقول إنه فحش، يحتاج إلى تأويل أصلا، ليس هناك ما يحتاج إلى تأويل، ليس هناك ما قد يفهم ظاهره بأنه فحش، ليس هناك كلمة في شعره بهذا، كلمة لا يوجد إلا هذه القصيدة التي حينما تقرأها تعرف أنه خرج عن طبيعته جدا، وما فعلها إلا بعد أن كان حليما وصبر وأرسل وتودد، ولكنه ليس جبانا، ليس ضعيفا، ويفعل هذا من أخلاقه. فلما وجد عدم الاستجابة غضب وأخرج ما في نفسه من قوته وغضبه في هذه الأبيات التي أفحش فيها إفحاشا عجيبا. نعم، هنا مسألة، هل تكسب زهير بالشعر؟ قطع الصوت. أقول هنا مسألة، هل تكسب زهير بالشعر؟ هل تكسب زهير بالشعر؟ الواقع أن لا. يشتهر أن زهير بن أبي سلمى تكسب بالشعر من هرم بن سنان، وأن النابغة الذبيانية تكسب بالشعر من النعمان بن المنذر، وأن الأعشى تكسب بالشعر من الجميع، من كل الناس، حتى أن القصيدة الواحدة كان يلقيها في أكثر من ملك، القصيدة الواحدة. ها نصاب، العاشق النصاب صراحة، يعني حلنجي يعني. ها نعم. أما زهير والنابغة فلم يكونا كذلك أبدا، ولهذا لا تستهينوا بقول أكثر العلماء وأكثر النقاد والمؤرخين للشعر ومعاني الشعر حينما يقولون إن أول من تكسب بالشعر الأعشى. لا تستهينوا بهذا حينما يقال إن أول من تكسب بالشعر الأعشى، لأن بعض الكتاب وأظنه ابن رشيق يقول إن النابغة أقدم من الأعشى، يقول إن النابغة أقدم من الأعشى، والنابغة تكسب بالشعر من النعمان بن المنذر. سأتكلم إن وجدت وقتا على أمر النابغة، ولكن زهير بن أبي سلمى هل تكسب بالشعر؟ الواقع أنه لم يتكسب بالشعر، لم يتكسب بالشعر، ولا يوجد دليل على هذا أصلا. والعطية التي يعطيها الملك بعد إنشاء قصيدة أو ما إلى ذلك، ليس هذا ما يثبت تكسبا، لأن الهدية من طبائع الملوك، وإذا ردت هديته فهذه إهانة، وإن لم يهادي فهذا عيب في حقه كملك أو ككبير قوم، لأنه ما أولا زهير ما مدح ملوكا، مدح كبير قوم هو هرم بن سنان. نعم، مدحه، وقيل مدح أباه كذلك. هؤلاء كانوا يستحقون المدح إذا علمتم إن شاء الله تعالى، يعني هذا من خلال المعلقة، إذا علمتم ما كان فيه هرم من أخلاق ومن إيثار ومن حقن للدماء ومن تحمل ديات الناس، علمتم أنه يستحق المدح. وزهير لم يكن يمدحه لأجل العطية، وإنما لأجل هؤلاء القوم. ولو كان زهير، وزهير كان شاعرا فحلا، لو كان زهير يبغي ذلك لسافر إلى الملوك لسافر إلى الغساسنة أو إلى المنابرة كما طاف الأعشى، ولكنه لم يفعل بل مدح هذا الكريم الذي كان يكرم الضعفاء والذي كان يحقن الدماء يصالح بين القبائل. كان محبا لهذا الأمر، زهير كان محبا لهذا الأمر ولا يجد غضاضة في أن يمدح هؤلاء، بل كان أحيانا يمتنع عن العطية، لأن هرم بن سنان ماذا قال؟ جاء في مرة قال: والله ما يلقي علي زهير السلام إلا أعطيته، لا يلقي علي السلام فقط السلام، يعني يلقي علي التحية فقط، يلقي علي التحية أعطيه. فكان زهير يتحرج من ذلك، فإذا مر بمجلس فيه هرم بن سنان ماذا يفعل؟ يلقي التحية على الجميع ثم يقول: وأخص أفضلكم، حتى لا يعطيه هرم ولا يستطيع ألا يلقي التحية. هل هذا فعل الأعشى؟ ليس فعل الأعشى. طيب هل فعل النابغة؟ النابغة شيء آخر. زهير كما قلت لا يوجد، هو لا يوجد دليل أصلا على أنه تكسب بالشعر، أصلا ما فيش دليل، وكونه يعطى أو ما إلى ذلك هذا من طباع الكبار ومن شيم الكبار معروف، ومن العيب أن يرد هديته، هذه إهانة. لا أقول فقط إنه يعني يغضب منه، لا، أو يحزن أن يتخذ منه موقفا، لا، إهانة، أهانه فعلا. أن يرد هديته هذه إهانة، إهانة حقيقية. ولهذا كان لا يتورط حينما قال: لا يلقي علي التحية إلا أعطيته، ما ألقى التحية ثم رفض الهدية هكذا، لا، هو يعلم أنه إذا ألقى عليه التحية أهدى، فماذا كان يفعل؟ كان يتحايل في هذا الأمر، لأنه أيضا لابد أن يلقي عليه التحية، فكان يتحايل في هذا الأمر. واضح؟ طيب ما شأن النابغة الذبياني؟ النابغة الذبياني، لن أفصل حوله كثيرا في الحقيقة، لأنني سأتكلم عنه على كل حال في بداية الكلام على المعلقة، ولكن النابغة الذبيانية كان له شأن آخر، كان أقرب إلى السفير. لا ينبغي في السفير أن تنظر إلى الهدايا، مع السفير لا تنظر إلى الهدايا، هو كان أقرب إلى أن يكون سفيرا من بلد آخر، من شعب آخر، وكان كل ما في الأمر أن هذا السفير كان مقربا من أهلي أو من رئيس هذه الدولة الأخرى مثلا، وهو النعمان بن المنذر، كان مقربا منه. واضح؟ وكان ينادمه، كان صاحبه. لو قرأتم شعر النابغة في النعمان بن المنذر لعلمتم أنه كان له صاحبا، ولم يكن لم يكن خاضعا ذليلا أبدا. وحينما احتاج إلى علاقة دبلوماسية أخرى لأجل الأسرى الذين أسرهم الغساسنة، سافر إلى الغساسنة، وهناك الغساسنة استقبلوه وفتحوا لهم ديارات، يعني أطلقوا الأسرى الذين وقعوا في أيديهم من بني ذبيان من قومه، وأطلقوا هؤلاء الأسرى وأكرموه وأعطوه وكذا وكذا، لأنه النابغة لم يكن وضيعا كالأعشى، كان رجلا كبيرا، كان كبيرا في قومه. النابغة الذبياني كان لا يأكل إلا في صحاف الذهب والفضة، انظروا هذا جاهلي كان لا يأكل إلا في أواني الذهب والفضة. فالأعشى له قضية أخرى سنتناولها إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عنه في معلقته. نعم. أثر زهير في الشعراء كبير جدا. هذا الشعر الذي يعجبنا الآن، أشعار الحكمة وأشعار المعاني العالية، جذورها زهير بن أبي سلمة، جذورها زهير بن أبي سلمة. إنني أجد نفس المتنبي في شعر شوقي، وأجد نفس زهير في شعر المتنبي. أخبركم بشيء في هذا، كنت أجد شبها بين شعر أحمد شوقي والمتنبي، بين شعر أحمد شوقي والمتنبي، وكنت أشعر بهذا الخيط الممتد من شعر المتنبي إلى شعر زهير ابن أبي سلمة. هذا المذهب، هذه المعاني، هذه الطريقة في السبك، هذه الطريقة في الاستدلال على الخلق، الذي يسمى الإقناع بعد التخييل، كنت في الحقيقة يعني أشعر بهذا حينما أقرأ في شعر شوقي ثم أقرأ في شعر المتنبي. أو أكون يعني قرأت هنا وهنا ليس على التعاقب يعني، لأن قرأت هنا وهنا فأشعر بهذا الخيط الواصل وكأن أحمد شوقي متأثر، كأنه متأثر بالمتنبي. وفي المتنبي أشعر بظهور أثر زهير ابن أبي سلمة الجاهلي، والمتنبي عباسي، ها والمتنبي عباسي. فأسعدني جدا بعد ذلك أن أعلم أن أحمد شوقي كان يعتمد كثيرا على ديوان المتنبي، وكان يسير في منفاه متأبطا ديوان المتنبي كما بلغني كما عرفته، كان يسير متأبطا ديوان المتنبي وكان يقرأ فيه كثيرا. يعني المتنبي هذا ليس غريبا، المتنبي يعني، لكن بالنسبة لعصر شوقي نعم قد نقول إن الأمر مختلف. المتنبي كان مصدرا للمعاصرين، لكن لمن يسمون المحافظين، المحافظين يعني، لأن هناك مذاهب ظهرت في الوزن والقافية والمعاني وما إلى ذلك، هذه أشياء أخرى يعني. نعم. ووجدت كلاما للدكتور محمد أبي موسى يتكلم فيه عن هذا الخيط الواصل بين شعر المتنبي وشعر شوقي، ويقول إنني لا أستطيع أن أغفل أثر زهير في شعر المتنبي، إنني أرى زهيرا في شعر المتنبي، هكذا قال دكتور أبو موسى أو ما معناه. فسعدت جدا أن هناك، لأن توارد العقول وتوارد الذوق على شيء واحد يؤذن بصحته وقوته. فعلمت أن هذا الخيط الممتد من زهير إلى المتنبي ومن المتنبي إلى شوقي، علمت أنه أيضا هناك من وقف عليه وهناك من شعره وتكلم عليه، وهذا يؤيده، توارد الآراء على ذلك أو الشعور على ذلك يؤيده. نعم. فأثر المتنبي أثر زهير كبير جدا في الشعراء، ولهم انفرادات مذهبية ومعنوية كثيرة. الزهير لهم انفرادات كثيرة ينفرد بها يذكرونه، يعني مثلا الحتمي يقول مثلا إن أمدح بيت قالته العرب، إن أمدح بيت قالته العرب تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجب جدا بقوله فإن الحق مقطعه ثلاث، أداء أو نفار أو جلاء. ولذلك لقب بقاضي الشعراء، قاضي الشعراء، قالوا نعم الحق لا يكون إلا كذلك، أداء أو نفار أو جلاء. نعم. وكان قدامة بن موسى، كان قدامة ابن موسى هذا من علماء الشعر القدماء، كان أيضا يقدم زهيرا على كل الشعراء، وكان يستجيد له قوله قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا. انظر إلى الكلام، قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا، المبتغون الخير في هرم والسائلون جعلوا إلى أبوابه طرقا، يعني عبدوا طرق من بيوتهم إلى بابه. تخيلوا هناك طرق هكذا تشق الصحراء، طرق لاحبة يعني ممهدة للسير، من كثرة ما اعتادوا أن يذهبوا إليه ويطلبوا منه وكان يعطيهم، قد جعلوا إلى أبوابه طرقا، يعني إلى أبواب دياره أو كذا جعلوا له طرقا. تخيل الصورة، هذه الصورة، من يلقى يوما على علاته هرما، يعني من يلقى هرما على علاته، يعني على فقر منه، على عوز أنه ليس معه ما يعطي، يلقى السماحة منه والندى خلقا. انظر بماذا يمدحه، من يلقاه وهو ليس له معه ما يعطيه، يلقى منه السماحة والندى خلقا. وهذا يؤيده، أو هو يؤيد قوله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، إنه يمدح أخلاقه أيضا. نعم. وهناك بيت رهيب بما يتعلق بقضية الخلق، هناك بيت رهيب تفرد به زهير لم يسبق إليه إلى هذا المعنى، قوله هو الجواد الذي يعطيك نائله، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فينظلمي. انظر إلى الكلام، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، يعني يعطيك هكذا دون حساب، ويظلم أحيانا فينظلمي. انظر إلى، يعني انظر إلى هذا الفعل في المطاوعة، يظلم فينظلم، يظلم فينظلم، يعني هو بإرادته ينظلم، ليس أنه يظلم وقع عليه الظلم، لا هو يظلم فينظلم، يعني من ظلمني أظلم له، خلاص أتنازل يعني وأتركه يظلمني. انظر إلى ممدوح هرم من يكون. أما الأعشى فكان يمدح طوب الأرض كما يقال. نعم. وهناك شيء كذلك في شعر هذا الرجل، وهو أن شعره يدلنا على أنه كان مؤمنا بالبعث. شعره يدل على أنه كان مؤمنا بالبعث كما تمر معنا في المعلقة. نعم. وكما قلت لكم إنه كأنه رأى هذه الرؤيا، كأنه رآها هذه الرؤيا، أنه يصعد إلى السماء وكذا بحبل، ثم انقطع هذا الحبل قبل أن يبلغ السماء، لا أذكر الكلام يعني كيف كان. فقال لأبنائه: ستدركون أمرا عظيما لن أدركه، فإذا أدركتموه فخذوا منه بحظ. فيقولون إنه يقصد بذلك الإسلام. بمناسبة هذا الأمر أقول لكم شيئا، يعني الدكتور محمد أبو موسى، الدكتور محمد أبو موسى يحب زهيرا جدا، وكان يعني في تفسيره لقصيدته وكذا انفعل معه، وهو يعني يتذوق قصيدته في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، كان يتذوق هذا الشعر ويرى أخلاق هذا الشاعر، فانفعل جدا حتى قال: اللهم ارحم زهيرا، فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولا نصره. كذا انفعل الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى، وهذا انفعال مع الأخلاق الحميدة، ويدل على نبل الدكتور أبو موسى أيضا وعلى نبل أخلاقه، أنه انفعل هذا الانفعال: اللهم ارحم زهيرا، فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولا نصره. طبعا الله أعلم بما في القلوب وبما يكون، ولكن أقول ما نراه من زهير يجعلنا نميل إلى هذا الرأي فيما يظهر لنا، والله أعلم. زهير كان شاعرا، كان شاعرا حكيما، كان شاعرا، لا نقول إنه كان يعني يستخدم الحكمة وسيلة، لا، هو كان في معدنه طيب، كان في معدنه طيبا، كان معدنه طيبا، كان يكره سفك الدماء، كان يكره أن يرى العوز في الفقراء، وكان يهضم حق نفسه بأن يمدح، وهو كريم كبير في قومه ليس صغيرا، بأن يمدح من يحسن إلى الفقراء، وكان هرم يحبه، يقول: ما يلقي علي السلام إلا أعطيته، فكان صاحبا له، وكان زهير يستحي من هذا ويلقي عليه السلام ضمن مجموع، ثم يقول: وأخص أفضلكم، أو ما معناه لا أذكر الكلام بالنص، يعني يخص يقول: وأخص أفضلكم، أو نحو ذلك، حتى لا يعطيه حتى لا يقع يمينه. فانظروا إلى هذه الحكمة، إلى هذا الشخص، شخص يحب فعلا، شخص ولم يكن ضعيفا، لا، كان شديدا، كان قوي العظام، لم يكن عاديا، بل هو القائل: ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. هو القائل هذه الحكمة في فصل الحكمة في آخر القصيدة. هذا شاعر يحب بالفعل، وأنا أحب هذا الشاعر في الحقيقة، أحبه جدا بالفعل، أحبه جدا، وأحسبه كان من أهل الخير، وأحب حب عمر بن الخطاب له، أحب كذلك حب عمر بن الخطاب له رضي الله عنه. وعمر لأنه كان نبيلا، وكان ساميا النفس، وكان شهما، كان يحب هذا الرجل، وكان يحب أن يسمع شعره، وكان يعنى بأمره. قابل بالمناسبة، قال عمر بن الخطاب: جاءه بعض أبناء أو أحفاد هرم بن سنان، جاءه بعض ذريته هرم بن سنان الذي هو ممدوح من؟ ممدوح زهير بن أبي سلمة. فقال لهم عمر: لقد مدح أباكم فوفى، أو شيء من هذا القبيل، لقد مدح أباكم بمدائح كثيرة جيدة يعني وكذا وكذا. فقال له الأبناء: وكنا نعطيه فنجدل أيضا، يعني كنا نعطيه عطاء كبيرا. فماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: انظروا، هذا خليفة، عمر بن الخطاب خليفة، ويعنى بهذا الكلام، يهتم بهذا الكلام في مجلس خلافته، كان يحب هذا الرجل جدا. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم، ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم، وانظر جعله عطاء. نعم أعطاكم كما أعطيتموه، أعطيتموها أشياء ذهبت، أموال ذهبت، إبل ذهبت، ذهب ذهب، ها؟ إنما بقي ما أعطاكم. هذه القصائد، فانظر كيف دافع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا أحب هذا الشاعر، وأشعر أن حبه ينطلق عندي من انطلاق، من منطلق ديني وأخلاقي، ينطلق عندي من منطلق ديني وأخلاقي. وليس سهلا أن يحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل العادل المنشغل بعوالي الأمور، ليس سهلا أن يحبه هكذا وأن يعنى به إلى الدرجة التي يتكلم عليه ويدافع عنه في مجلس خلافته، ها؟ وإلى الدرجة التي يسمع شعره حتى يطلع الصبح يظل يسمع شعره، في النهاية يقول لمن ينشده حسبك تتلو علي شيئا من القرآن، يسمع شعر زهير، يسمع ثم يقول له حسبك اتلو القرآن، يعني يكفي، حسبك يعني يكفي خلاص اقرأ القرآن الآن، يقول يسمع الشعر إلى الصباح. ها؟ قصيدته المعلقة التي نعيش معها إن شاء الله تعالى، ما سببها، ما مناسبتها؟ يعني ألخص هذا سريعا، مناسبتها الحرب التي كانت قائمة بين عبس وذبيان، حرب طويلة جدا، أطول الحروب التي تكلموا عليها حربان، الحرب بين عبس وذبيان، والحرب بين البكريين والتغلبيين. يذكرون أن كلا الحربين قد مكثت 40 عاما، مكثت 40 عاما، والظلم فرق بين حي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. وحينما قال قبل ذلك، هذا طرفة، حينما قال قبل ذلك قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب. هل تعلمون ما المناسبة في الحرب بين بكر وتغلب التي مكثت 40 سنة، تفانى فيها الناس وقتل بعضهم بعضا حتى كادوا أن يفنوا؟ ناقة البثوث، هذه المرأة التي أشعلت هذه الحرب ناقة البثوث، طعنه كليب، وكان بدأ كما قالوا يعني بدأ يتجبر وظلم وطغى، فابن عمه جساس لم يتحمل ذلك فقتل كليبا. لماذا؟ هذه ناقة خالته البثوث، كيف تكون في جواره ويقتل ناقتها؟ فقتله. فمكثت 40 سنة. الأمر يتعلق بالكرامة، هنا يتعلق بالكرامة، أنت أضعفت جواري هكذا، وكليب لا يريد لأحد أن يجاور عليه، كليب وائل لا يريد لأحد أن يجاور عليه أو أن يعني أن يأخذ أحدا عنده في جواره، وهو يريد أن يصنع مملكة لنفسه وكذا، حتى أنه قال يعني كل ما تظله السحاب، يعني كل ما ينزل عليه المطر من الأرض المحيطة به هو مرعى له، لا يرعى فيه أحد غيره. فكان الأمر يعني شنيعا يعني نعم. فكانت الحرب بين عبس وذبيان كذلك، كانت حربا طويلة جدا بين عبس وذبيان، الصراع بينهما كان تاريخيا. وخلاصة الغرض أو السبب في هذه القصيدة أن أحد العبسيين واسمه ورد قتل أحد الذبيانيين، وهو أخو حسين بن ضمضم المري الذي سيذكره في هذه القصيدة زهير بن أبي سلمة. فأوقعوا صلحا بين القبيلتين، وتحمل هرم بن سنان والحارث بن عوف الديات، هرم بن سنان الذي هو ممدوح من؟ ممدوح زهير، والحارث بن عوف سيذكره هنا أيضا في هذه القصيدة، يعني القصيدة هذه القسم المتعلق بالمدح فيها سيمدحه هرم بن سنان والحارث بن عوف. نعم. فتحمل الديات، لكن هذا الحصين حصين المضمضم كان طواكشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتجمجمه، حلف أن يقتل رجلا من بني عبس أو أن يقتل ورد بن حابس نفسه الذي قتل أخاه. واضح؟ فقدم رجل من بني عبس طبعا بعد الصلح، خلاص تم الصلح ووجد الأمان، قدم رجل من بني عبس ونزل على حسين بن ضمضم مطمئنا بالعهد. فلما سأله حسين بن ضمضم عن نسبه، يعني انتسب يعني ذكر نسبه، لما علم نسبه قتله. فكادت الحرب أن تقوم بعد ذلك، كادت الحرب أن تقوم، وقامت عبس وحلفاؤها بالجيش ليقاتلوا، لولا أن الحارث تداركها، الحارث بن عوف الذي هو أحد الممدوحين في هذه القصيدة تداركها، وأرسل إبلا كثيرة جدا مع ابنه وقال لهم لو شئتم أخذتم الإبل ولو شئتم قتلتم ابني، فهو من أنفسكم يعني، هو منكم من أنفسكم، لو شئتم قتلتموه بهذا الرجل ولو شئتم أخذتم الإبل. فارتضوا بالإبل وانصرفوا، وتم الصلح. وكان مجموع الإبل، تخيلوا، كان مجموع الإبل في هذه الديات 3000 بعير، 3000 جمل تسدد في 3 سنوات. تخيلوا 3000 بعير تسدد في 3 سنوات. يعني هرب بن سنان والحارث بن عوف تحملا، هما ليس لهما دخل في الحرب، هما يريدان فقط أن يحقن الدماء بين القبيلتين، لم يتعرض لدم أحد ولن يتعرض لهما أحد في هذه الحرب، لا ناقة لهم فيها ولا جمل كما يقال، ها؟ ولكن هما محبان لحقن الدماء. تحمل الديات للفريقين 3000 من البعير، 3000 جمل. تخيل كده فقط 100 جمل ماشي، لكن 3000 جمل على تسدد على 3 سنين. طبعا ما فيش 3000 جمل دلوقتي، هي فكرة ان هو أن تنتج هذه الإبل، يعني تنجب هذه الإبل وتتكاثر فيسد. طب علي ما الذي يدفعك؟ لا ناقة لك فيها ولا جمل، ها؟ لم يهرق فيها بينهم ملء محجمي أصلا في هذه الحرب كما سيقول زهير، فلماذا يسدون هذا، لماذا يتحملون هذه الديات؟ حبا أو ميلا إلى حقن الدماء بين الفريقين. هذا لا يمدح من زهير، يمدح طبعا من زهير، وبذلك صار زهير يمدحهما بهذه القصيدة. فأين التكسب بالشعر هنا؟ رجلان تحملا 3000 بعير بين قبيلتين لحقن الدماء، وهما لن يتحمل فيها أي وزر، لم يريق فيها دم ولن يراق دمهم فيها، يعني يمكن أن يجتنبوها لأنهما كان داعيتين للسلام، فكان من الممكن أن يجتنبوا هذه الحرب، ولكنهم تحملوا هذه الديات. لماذا؟ لحقن الدماء. فالغرض العام من هذه القصيدة هو ماذا؟ الدعوة إلى السلام وذم الخيانة وسفك الدماء وهجاء هذا الرجل الذي، أو ذم هذا الرجل، أقول بصفة أفضل، ذم هذا الرجل الذي غدر، الذي طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمه. فالغرض العام من القصيدة كما قلت هو الدعوة إلى السلام، وتحتها يذم الخيانة، وتحتها يمدح الذين يحقنون الدماء، وتحتها ينذر الأحلاف أن يلتزموا بهذا العهد، ينذرهم أن يلتزموا بهذا العهد، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. انظر، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. هذا يقوله للأحلاف الذين دخلوا في العهد، يقول لهم التزموا العهود، هناك من تحمل عنكم الديات فالتزموا العهود وإياكم أن تغدروا، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم. لماذا؟ أن حسين بن ضمضم وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. أما هؤلاء أما الأحلاف أنفسهم فهو يحذرهم أن يفعلوا فعل الحصين بن ضمضم: فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. ومن هنا قالوا إنه كان مؤمنا بالبعث وكان مؤمنا بالحساب. نعم. فالقصيدة فيها مدح وفيها غضب شديد على هذا الغادر، وسنلتمس هذا في كل ركن من أركان القصيدة. وختمها لحكمة ما ختمها بهذا الفصل في الحكمة: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. ثم سرد هذه الأبيات العشرة في الحكمة المعروفة. نعم. هذه القصيدة فيها مادة مهمة جدا تتميز بمقاطعها الواضحة جدا، وهو ما يناسب زهيرا، ولكن أرى يعني الوقت قد مضى وأنا التزمت معكم بالساعة والنصف، فأرى أن أتكلم على القصيدة. يعني هذه المحاضرة أخلصت لزهير، فأرى أن أؤجل الكلام على القصيدة في بداية المحاضرة القادمة من الغد إن شاء الله. شكرا لكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.